أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. الله الله سبحان الله العظيم. في هذه الآيات يخبر الله عن رد قوم شعيب عليه، دعاه أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، أمرهم بإيفاء الكيل والوزن، نهاهم عن بخس الناس حقوقهم، أمرهم بالإصلاح، نهاهم عن الفساد، فردوا عليه. هم الكبار، هذا شأنه الملأ. ردوا عليه بالتهديد بالإخراج، بإخراجه عن أرضه. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. هذه يعني شنشنة أعداء الرسل يهددونهم بالإجلاء، وقد أخبر الله بذلك عن عامة أعداء الرسل. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، يعني يدعونهم إلى أن يرجعوا إلى ما إلى ملتهم التي هم عليها من عبادة الله وحده لا شريك له. قال شعيب أولو كنا كارهين، لن يعودوا إليها إلا مكرهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن شاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما أفلا تتذكرون. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فكان رد شعيب عليه السلام بالتصميم على الثبات وأنهم لن يعودوا فيها إلا أن يشاء الله، فالأمر كله لله هو الذي يصرف الأمور، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا، ففيه الاعتصام بالله والاعتماد عليه في هذا الموقف. فالتوكل على الله هو أعظم الأسباب للثبات على الحق، على العبد أن يجاهد نفسه ويأخذ بالأسباب